الشياطين مدوا خير ومدوا أهل خير، وحريصهم على إيقاع الشر وإلهاث الخير. وهكذا شياطين الإنس مثل شياطين الجن في التثبيط على الخير والتشويش على أهله وتثبيطهم عما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فينبغي المؤمن أن يمكن عدو الله وأن يخالفه وأن يقبل على صلاته ويخشع فيها ولا يلتفت إلى وساوسه، بل يحذره. بل استفاع رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة وساوس الصلاة، قال إن الشيطان لبس علي صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فهو عن يسار ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. فعل الرجل ذلك حتى ذهب عنه ما يجد. فالإنسان يلجأ إلى الله في هذا وتعوذ بالله من الشيطان في صلاته وغيره حتى يسلم من خطرات هذا الخبيث ودعوته الباطلة. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت مؤذن فقل مثل ما يقول. وهكذا في حديث ابن سعيد: إذا سألت مؤذن فقل مثل ما يقول. وفي حديث عبد الله بن عمر: ثم صلوا علي، فإنما صلى عليه وعليه صلى الله عليه بأسره، ثم صلى الله لوسيلة للمزة في الجنة، لا تنبغي للعبد من عبد الله وأرجو أن أكون أعلم. فمن سأل لوسيلة حلت له الشفاعة. من حديث جابر عند البخاري رحمه الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين اسمع المدة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعده مقام المنزل بعده حلت له الشفاعة يوم القيامة. ويستحب لك يا عبد الله تجتهد في هذا، يا سمعت المؤذن يقول الله اكبر تقول الله اكبر، لا اشهد الله تقول اشهد ان لا اله الا الله، لا اشهد ان رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، مثله اذا قال حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله، اذا قال حي على تقول لا حول ولا قوه الا بالله، واذا قال الله اكبر الله تقول الله اكبر الله اكبر، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ما تكون محمد الوسيلة والفضيلة، وبعد ذلك قال المفهوم الذي وعدته، إنك لا تخلف الله، هذه سنة من أسباب حصول الشفاعة يوم القيامة، ما حدث على هذا الشيء وقت الأذان ولا تساحة في هذا الشيء، لها قربة عظيمة وخير عظيم. نعم اللهم ذكر الشيطان يقول ربه القريب غير القريب، نعم هذا شيء يجي روح غير القريب يجي قريب من الشرق ايضا. ما معنى اللهم صل على محمد؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ الطلب السلام من الله صلى الله عليه وسلم على الملائكه، اللهم اثنى عليه عند الملائكه ورفع شانه صلى الله عليه وسلم. سيارة بأينا صلاة النبي مثل ما سمعت في عدة حديث، ولو قصى اللهم صل عليه وسلم فصل مطلوب، ولو قصى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا نعم هذا أكمله. ولأنواع منها النوع الآخر: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ونوع آخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل هذا حسن وغير من الأنواع الثابتة مع الحمد والثناء على الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. سؤالك يا شيخ: الصبي دون سن التمييز ثلاث سنوات اربع سنوات الصف يقطع الصف؟ لا منه لا يقطع، مثل الحجر مثل الحجر والمركب، لكن اذا كان اباهم خلوهم بيوت حتى لا يشوف على الناس هذا أفضل. كل قوم يقول لو خلف الناس حتى لا يشوف على المصلين من أسلم. هل قام من الأذان كل كما يقول في ماذا؟ أنا قام في الأذان، في الأذان الثاني. لكن يقول عند الإقامة قد قامت الصلاة، وعند الحياة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يقول مثل ما يقول عند الحياة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر، وعند الإقامة يقول قد قامت الصلاة. في بعض الأحاديث أقام الله وأتانا في الضعيف، والصواب أن يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول مالك. صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يشغل القرآن في البيت، يروحون يجون يتحدثون القرآن في ناحية وفي ناحية، يعني هذا مخالف للنصات الأمر بالنصات عند استماع القرآن. إذا كان عنده لابد أن يصدقون، ثم من عنده لا يمشي يكون من عنده، لكن إذا كان عنده يصدقون إذا هو يرى بالصدق له ما أصدق. كم شغل في المدرسة يا شيخ مثلا قبل الصباح والمساء القرآن وأصوات الطلبة إذا كانوا لا يسمعون ينبغي أن يولى حتى يكون فيها كهوة بالقول، ما يسمعون لا يقول. شيخ الله عليك، ماذا يقول الإنسان إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقول مثل ما يقول. قل إنك لا تخلف النفس إنك لا تخلف النيات شيخ الله ضرور عصر لأجل المطر لا لا مو في عصر بعض العلم يمنع والصواب يوعد يقول الناس صار جوال من نار بلش يأخذون يعني أول وقت العصر ولا آخر وقت الظهر؟ إذا كان جاي أول الظهر يعني تقديم يعني تقديم إذا كان المطر ينزل بشدة في أول وقت الظهر يعني تقديم أو يعني تقديم ومن صلح البيت كان أحد هذا البرد أحسن الله إليك عذر البرد الجديد وعذر الجمع معروف الحديث المطر بس يورد بسان مسلم في بعض الروايات الليالي المطيرة الباردة. نعم. السفر. الرياح شديدة. من بعد مجرد البعد لولا عدم التسحب في هذا. لكن مطر أو بحر أسواق